بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ساعة ما تيجي الآن إنا فإنا دي إيه؟ بإن دي بتاعت الجماعة، إنما لما تكون بتكلم أنت تقول إني، إنما أنت قلت إيه؟ إنا، لأن الله يجاور ملكه لا بصفة واحدة، بصفات متعددة من الكمالات، قدرة وعلم وحكمة الله، وبس كل دي. يبقى لما يتكلم يقول ايه؟ انا، لكن حين يتكلم عن الذات يقول انني انا الله، ما يقولش انا الله، لا انني بس. يبقى في الوحدانية يفرد، وفي عملية التي تحتاج الى قدرة يقول ايه؟ انا نحن. ولما يأكدها قوي انا نحن، انا ادي نفع ونحن بالتالي ليه؟ ام قال لك لانه بيتكلم عن المنهج السماوي والمعجزة في القرآن. يبقى إن كانت الأولانية عايزة إنا، يبقى القرآن ده عايز حاجة تانية خالص، يبقى وياه نحن، إنا نحن. فإذا ما أراد القدرة يجيب نور الجمح، وإذا ما أراد الذات يقول إنني أنا الله، ما يجيبش الإيه؟ ما يعطي الجمعية. طب إنا وفتحنا، مادة الفيه والتيه والحاء اللي هي الفتح دي بثبت بمعاني متعددة. مثلا عندنا نفتح الباب أو يفتح القفل، يبقى معنى الفتح إزالة المغاليق، اللي كان ساكت الباب ومش عارف إيه يفتح، أدي إزالة المغاليق. ده في الأمر الحسي، الأمر الحسي جاء ربنا في سورة يوسف وقال إيه؟ لما راحوا يجيبوا البضاعة من عند اخوهم ورجعوا، فلما فتحوا ايه فلما فتحوا متاعهم ولما فتحوا ايه المتاع، كان جاي مسدود الشنطه مقفوله ولا السره ولا بتاع، فتحها يعني ايه؟ ازال الاغلاق اللي هي فيها. يبقى قابل الكلام الحسي، وفي فتح معنوي وهو ما يأتي بالخيرات كلها معنويات. مثلا الجماعة المنافقين كانوا إذا راحوا للذين آمنوا قالوا إنا آمنا معكم، وإذا خلوا إلى بعضهم قالوا إيه إحنا كنا بنستهزئ، وبعد ذلك يقولوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم في التوراة من المعاني، وتقولونهم ان النبي مذكور صفته في التوراة ومذكور مش عارف ايه، بس احنا اللي جاهدين عشان يبقى لهم حج علينا. اتحدثونهم بما فتح الله، اي فتح في التوراة، يبقى ده فتح ايه؟ فتح معنوي. وايضا فيه فتح بمعنى الفصل في الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الايه؟ وانت خير الفاتح. ومن معاني الفتح النصر. طب ازاي يبقى معنى انا فتحنا يعني نصرنا؟ هيجي يقولنا بقى وهنصرك الله نصرا ايه؟ عزيز. قال لك ليه؟ قال لك كان الدعوه حينما قام وصموا اذانهم عنها وعاندوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإيلاما له وتعذيبا، كأن الباب مسكوك على الدعوه. فربنا قال له احنا هنفتح الايه؟ هنفتح الباب ونخليك بعد قريش، هي اللي واقفه لك، الجزيره كلها هتاخدك بالحب. انا فتحنا لك فتحا وفتح مبين، امر ظاهر امر واضح. دي بتشرح الايه بتاع اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب ليه؟ لا معقب ليه؟ لحكمه. يبقى انا فتحنا لك يعني ما كان صدا لدعوتك هنفتح الباب، هم سكينه احنا هنفتحه. واذا سك البشر وفتح رب البشر يبقى ما حدش يقدر يسكها بقى. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. انا فتحنا لك فتحا مبينا. الله، مادة الفتح ورد فتحنا لك، وفي فتحنا عليك. مش مشهور عندنا في الدعاء يقول الله يفتح عليك، من الخطأ المشهور يقول الله يفتح لك، انما يفتح عليك يبقى الفتح والخير اللي هيجي هيجي على دماغك لانك انت مش هتؤدي حق النعمه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جبنا لهم خير من كل ناحيه حتى اذا فرحوا بما اوتوا عملنا فيهم ايه؟ اخذناهم بغته. لان انا زي ما قلت زمان ما حدش بيقع من على الحصيره، انما يقع من على حته عاليه. ولذلك لما تلاقي حتى الناس اللي بيتصرم وعايز يلزم البتاع يمشي شايله وعليه، هو بيعليه بيهشكه، ده بيعليه عشان المسافه تبقى بعيده عشان ينزل ينعج زي الناس، مش بيهشك، لا ده كده عشان حتى اذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. احنا ضربنا مثلا وقلنا واحد مثلا في السجن ومضيقين عليه في الاكل والشرب وعطش يخبط عشان حد يجيب، يوم يجي الحارس يجيب له كوبايه ميه كده ويسكتها له كده، يروح لحد يوم يغير يبقى حن عليه، يوم يخليه هيجي عن غيره كده ويروح دليقها على الارض. يبقى اذا يقسم بعض اطماع، فلما اداهم خير كتير وبعدين يجي يروح منه كده تبقى المصيبه ايه اكتر، لو خدهم هم فقراء غلابه كانت تبقى سهله شويه. يبقى اذا كلمه عليهم نعمة تأتي إنما يجي من ورائها شر، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك هناك ما يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ولم ترد بمعنى غير كده إلا في قوله سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال أنا فتحت بالبركة، بس هتستقبلوها إزاي بقى؟ إن استقبلتها وحش هتبقى نعمة عليكم، انما لو ما جيش فيهم نعم. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اهدي برضه من ضمن الاشياء يا ترى احنا قلنا عليها الذنوب، ذنوب النسيان. ربنا عفى الامه من ذنوب النسيان انما ما عفاش الرسول زي ما عفاش ادم. ولقد عهدنا الى ادم من قبله فنسي، لكن ألف يا تانية عشرة، يبقى النسيان عند دول عصيان، يبقى ده من ذنب. أو أنه بقى يحزن لما يلاقي الأمر ضاق كده يقول لقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، لكن ده أنت ليك رصيد من ربنا ما كانش صحيح، فلعلك بقى يقول إيه اللي تعب نفسك ليه؟ فالاستغفار يبقى من هذه الناحية، لأنه كان ما دام يتأكد أن له رب، وما دام له رب مش هيتخلى عنه، وخصوصا إذا أعلن الرب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه؟ المنصور. يبقى نقدر نقول ادي الذنب اللي عمله سيدنا، او الذنب اللي عمله سيدنا انه كلف نفسه من الامر ما لم يكلفه به الله. طب تحرم ما احل الله ليه؟ ليه؟ انت مذنب نفسك، ايش احل؟ بتحرمه ليه؟ يبقى كانه عتب كما كنا عتب لصالحه. زي ما قلنا الواد اللي بيذاكر لحد عينيه محمره ودخلت عليه ايه؟ انت هتموت نفسك؟ قوم يبقى فيه عتاب عليك وعتاب لصالحك لصالح. او بقى نمسك تاني ماسكه بقى ده. ما هو الغفران؟ ليغفر لك. الغفر الستر كويس كده. الستر ده اما ان يكون لذنب له عقوبه، فانا اغفر الذنب وقع استر عقوبته، غفرت سترت العقوبة ما لهاش لازم. طيب أو إنني أغفر الذنب بأنه ما أجيبوش خالص، فيبقى الأهل يغفر لك ما تقدم من ذنبك دي غفر الإيه؟ العقوبة. وما تأخر يبقى غفر الإيه؟ ستر الذنب ما يجيش ناحيته خالص. نعم. ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما نعمة الرسول؟ الرسول اللي ربنا بعته عشان يهدي الخلق، ايه النعمة بتاعته اللي هي وخصوصا نعمة سيدنا؟ الرسل كانوا مبعوثين لحتة محفوظة من الأرض وفي فقاعة محدودة من الزمن، وانت جاي على ميعاد مع التقاء الدنيا اللي يحصل في أمريكا شوفوا الآن، فالداءات اتحدت، يبقى لازم يجي رسول للكل بقى، انت جاي للناس كافة وللأزمان كافة، يبقى النعمه بتاعتك نعمه اشمل من نعم الانبياء السابقين. ولذلك احنا بنقول احنا سيد الرسل خاتم الانبياء ما جاش نبي بعده. ليه؟ لانه هو خلاص استوفى الايه المساله، ما فيش حد يجي بقى بعد كده طبعا الاول. فدي نعمه الرسول ان ينجح في مهمته وان لا يوجد عقبات، وكثر العقبات اللي موجوده هي بتزعله، وربنا فتح الايه الباب بتاع العقبات وخلاها تنتهي، يبقى تمت الايه تمت النعمه، واصبحت الجزيره العربيه لا يوجد فيها الا مسلم. يبقى ده النعمه. هو بعد طب العالم ما معطوش للدنيا كلها، قال لا، اذا انا ربنا هدى على يدي هذه البقع من الارض، يبقى اللي يجي بعد من الامه يقدر يهدي الباقي. ولذلك ساح الاسلام بغير الرسول في الشرق والغرب في وقت واحد، امام فارس ساحه الحضاره في الشرق وامام الرومان، الاثنين في وقت واحد في نسخه. ولذلك هم المستشرقين يقول لك ومن عجب في الاسلام ان هو ياخذ نصف الكره الارضيه في نصف قرن، ودي حاجه ما حصلتش. حتى ان الناس اللي تصعب عليهم قوميتهم بقى الاسلام جاده وخد لغتهم وخد يغيرون لغتهم، لكن يبقوا مبادئ الاسلام ومبادئ الدين. ويتم النعمه، وبتمام النعمه يشرح لنا قول الحق سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم هيك واتممت عليكم ورضيت لكم الاسلام ايه. ولذلك حينما نزلت على رسول الله قال ابو بكر رضي الله عنه لقد نعى محمد نفسه لنا بهذه الايه. يعني ما دام انتهت يبقى روح للرفيق الاعلى عشان تاخذ الجزاء بقى، هتقعد انت خالت اللي عليك، يلا تعالى واخذ الجزاء. ولذلك لما قال انه خير قال الرفيق الاعلى، مش هرب من المهمه، لان المهمه تمت، وما دام تمت ما عادش ليه عمل بقى دلوقتي، اما لا اعمل ايه، روح خذ الجزاء، خذ المكافاه بتاعتك بقى عند ايه عند ربنا. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بعد ما شافت النعمه تمت كده وما فيش مغاليق ولا ابواب بتقفل، يلا بقى ايه اسلك الايه اسلك البلاد كلها بالهدايه، وشجع بقى على ان ربنا مش متخلي عنك. وينصرك الله نصرا عزيزا. هل النصر هو العزيز ولا المنصور هو العزيز؟ ده المنصور هو العزيز، انما جعل الحق سبحانه وتعالى العزة وصف للنصر نفسه. ليه؟ فكأن نصر الحق يسعد النصر نفسه. نصر الحق يسعد مين؟ يسعد النصر نفسه، لانه ايه؟ نصر حق، فالنصر ينبسط قوي، مش بس يعز يعني يبقوا هم منصورين بس، لا لا، ده النصر نفسه فرحان. نعم. وينصرك الله نصرا. والعزيز هو الشيء النادر، وكأنه بيقول له انك انت بالنصر العزيز ده هو اخذت ما لم ياخذه مثلك ابدا. مسألة ما حدش خدها، عزيز ونادر. وبعد ذلك يأتي علشان يبين ان هو ناصر رسوله في كل وقت حتى في وقت الشدة. طب دي وقت الرخاء جه وبقى فتح وبقى مش عارف، قال له لا كمان ده ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. لان سيدنا ابو بكر قال لما هزم اليوم عن ايه قل 12,000 حاجه عزيزه قوي ازاي دي. فحصل شويه يعني ظروف. ايه اللي حصل؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. بقى الفتح ضاقت عليكم، لكن ربنا صعب عليه المؤمنين لانهم جايين من فتح مكه. بقى تتفتح مكه مقر السياده العربيه في قريش، وبعد ذلك في حته زي دي الحنين يعملوا فيها كده. وضاقت عليكم الارض بما رحبت بعد فتح مكه تضيق، لكن الله رحم امه محمد فانزل السكينه. السكينة الاطمئنان بقى وأيدهم بجود لم تروها. إذا الله بس بده يثبت إنك أنت تعتقد تمام إن ربنا وراءك ونصرك. لكن أمرين اثنين، عليك وعلى أمتك ألا تغتر بنفسك، ألا تغتر بقوة، لأن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وده واقعة في بدر، وهدمتم 12,000 وهم أقل من كده، وهدمتمهم ليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأيدهم بجنود لم تروها. نعم. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، بعد بقى ما بقوا كده وبقوا جلة وبدوس عليهم، وإزاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظن هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا إيه كبير. ساعة ما تيجي المشقة دي يوم يجي الإيه السكينة ويجي الإيه الفرج، يوم ده يزيدهم إيمانا بإيه بربهم، ولكن عمل فيهم العملية دي تأديب لشيء في نفسهم، وهو أنهم انغروا بالكسرة. وأيضا على المؤمنين أن لا يخالفوا قانون الجندية، لأن قانون الجندية الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمر على نصره في بدر سنة، وجاءت موقعة أحد، فجاب الرماة اللي بيرموا بالنبل وأوقفهم فوق الربوة، يشرفون على ميدان المعركة من أعلى، وقال لهم لا تفارقوا هذا المكان لو انتصرنا أو انهزمنا. فلما لاحت بوادر النصر وشافوا غنائم بقى جايبها راحوا سايبين الله، فحصل ما حصل في أحد، ولم يؤذى رسول الله في معركة مثل ما أوذي في أحد، وقالوا ده مات وكذا والآخر. ليه؟ أم قال لك لأنهم خالفوا قانون الجندية، الجندية الطاعة. فلو أنهم خالفوا الجندية فنزلوا وانتصروا لهان أمر رسول الله عليه، وما دي احنا خلفناه وانتصرنا برضه ايه اللي جرى يعني، ما جرىش حاجه، لكن خلفوه مدق على دماغه. ولو ان رسول الله فيه، لانه يقول لك سنه الله ولن تجد لسنه الله تبديلا، مش لان الرسول في وسطهم، يقول لك لا علشان خالفوا الجنديه لازم يحصل لهم كده. يزدادوا ايمانا مع ايمانهم، ولله جنود السماوات والارض. اوعوا تفتكروا انكم بس انتم الجند اللي انتحاروا بس، يا ربنا له جنود كثيرة قوي. الجنود دي مثلا فيه مدبرات أمر اللي بتدبر أمور المسائل، فيه إيه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذه مثلا جنود. كل دول بيعملوا إيه؟ من جنود السماء وجنود الأرض عد فيها اللي ما تمشي. حينما قال الحق سبحانه وتعالى في آية فكلا أخذنا بذنبه، بعد ما عدت موكب الرسل وموقف اللي عندوهم، قال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، الحاصب نفسه جند من جنود الله، ومنهم من أخذته الصيحة، والصيحة دي برضه جند من جنود الله، ومنهم من خسفنا به الأرض جند من جنود الله، ومنهم من أغرقنا جند من جنود الإيه؟ جند من جنود الله. أدي الجنود دي بتاعة ربنا بتعمل عن خفاء عن العدو. طب أمال إيه هم؟ قال لك بس لما ربنا يدي يقدر يوصل بالجنود الخفية دي، يمكن يقولوا ده ظواهر طبيعية، لو ما جاتش الظواهر الطبيعية دي ما كانوش قدروا علينا. يقوم يخلي النصر منسوب إلى الجنود الخفية، يعني فعلا من الجنود الخفية، إنما في الظاهر منسوب لمين؟ لهؤلاء، عشان الرهبه بتاعتهم تفضل في ايه؟ في نفوس ايه؟ في نفوس خصومها. لما جه الحق سبحانه وتعالى يهاجر امر محمد بالهجره، قال ايه؟ وايده بجنود لم تروها. طب ده احنا شافوا من الموجودين، شافوا جنود، شايفين ايه هي الجنود؟ ان كفار قريش كده يقفوا عند الغار وبعدين ما يبصوش تحت عشان يشوفوا اللي فيه، مش قال لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا، قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن الا الله معنا. طب الحمام اللي يجي على باب الغار ايه ويعشش، لو كانوا دخلوا من الغار كان العش اتفك. طب والعنكبوت اللي يعمل كده على الله، وهو ده من جنود الايه من جنود الله. طيب لما جه سراقة وركب الجواد وعلى يقبض على محمد، الرمل من جنود الله، راح شارد رجلين الفرس وخلاها تسوق في الارض. لا اعجب من ده انه مش بس الجنود يبقوا من دوني، ده يجي من الكفر جنود. الله، مين الكفرة؟ مين اللي كان بيهدي النبي؟ مين بيهدي النبي في الطريق؟ الطريق ما يعرفوش النبي. جه ابن أريقة كافر، قالوا هو اللي ماشي يدل على النبي. قال هادم في هادم للمادة يهدي هادم للقيم. ومع انهم عاملين له جعل اللي يمسك محمد ويجيبوا له ينزلوا كذا، الراجل بس قلبه ما يتغيرش، إلا يقول ما خلاص ما في ايدنا هون يعمل ابدا. ولذلك ربنا حرص كل هذه المعجزات بقوله سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه. لما جه أمر أم موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم، طب هات الحكاية يقولها لأي واحد، إن خفت على ابنك ارميه البحر. بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق. إنما وارد الرحمن لا يعارض، ولذلك الأوائل البتاع وراح فمك في البحر. الله، واعلموا ان الله يحول قلب ام ويقول لها ارميه في البحر، يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيقتل الاطفال بيقتله وبيدعبس عليها في اي حته يجيبها، طب انت جاي لك طفل اهو لحد الشط كده فبيلقيه اليم بالساحل، تقوم انت تاخده وبعدين تقول قرته ومراتك تقول قرته عين اللي ولاك وتاخده تربيه؟ قال لا. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله، يبقى اذا رب القلوب يخلي الانسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه. لكن لو ان الامر من المساوي يقول طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب وده ممكن وده مش عارف. يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. عليم بالجنود هو اللي خليه، وحكيم يقومها في وقت مخصوص، مش الشغل يعني بلطجي، لا، في وقت بحكمة مخصوصة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه الآية قال: لقد نزلت علي آية ما أحب أن يكون بدلها نعيم الأرض كله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. فقال له الصحابة: هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما أعده الله لك، وماذا أعد لنا؟ طب احنا حين نصيبنا، احنا انت قالك الحكاية دي، احنا نصيبنا في الحكاية دي ايه؟ فأنزل الله قوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا نصيبكم انتم. الله، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. طب كويس، دخلهم الجنه كويس او قبل لهم، وبعدين يدخلهم الجنه ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك: الله، طب يدخلهم الجنه وبعدين يكفر السيئات؟ ده ما دخلهم الجنه الا لما ايه؟ الا لما يكفر السيئات. قال لك: يكفر عنهم سيئاتهم، يسترها عليهم حين يكونون في الجنه، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم منهم، يخليهم ينسوها خالص. تجري من تحتها الانهار خالص ويكفر عنهم، يسترها عن عقولهم. ليه؟ قال لك: واحد كان عامل ذنب وياك، وبعدين انت مسكته ودخلته في حته، قلت له: انت عامل ذنب وانا عملت فيه ايه؟ وقعدته كده واكرمته، كل ما تزيد في اكرامه يزداد لزع لنفسه. طب ازاي كنت بعمل الرسول ده؟ ويا الله كده وقاسي. فربنا قال الدولة هيدخلوا الجنه، انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول: والله ما غلطانين اللي عملنا مش عارف، يقول لك ايه؟ يستر ده عنهم عشان لا ينغصوا عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله: ليدخل المؤمنين، فعل ان فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الايه؟ المؤمنين. اللام دي تعليل، زي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله، اكن العله في الخلق هي العباده. لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلم، افعاله لا تعلم، تقولوا لا تعلم بالتي ترجع الى النفع منها، انما لنفع غيره تبقى تعلم، ليدخل المؤمنين فبالمؤمنين والمؤمنات. ايش معنى قبل المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القران، انما يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى عشان بس يدخلهم مره وبعدين لك يقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها المؤمنات، يبقى يجيبهمش ليه؟ قال لك لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل، ولا ياتي بها الا اذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك لان المساله مساله جهاد، وينصرك الله بجهاد، والمراه لا تجاهد. يمكن لما اقول ادخل المؤمنين المؤمنات ايه؟ والله ما احنا ما جهدناش، يقوم يجيبها عشان ينزع عنهم هذا الايه؟ هذا الشكل. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. في برضه عرفنا ان تجري من تحتها وفي تجري تحتها الانهار، فيه من وفيه غيرها، لان لا دي مش تكرار. لان ما يكون القصور بتاعتهم بتجري الانهار تحتها، يمكن الانهار جايه من حته بعيده، يمكن يسكها عليا، فقول انت عندك رزيل في تطلع من تحتك، يعني مش بس دي من هنا وتطلع من تحتك. نعم. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. كلمه خالدين فيها دي بتدي ايه؟ ام قال لك لان الانسان، هب ان انسانا اخذ في دنياه كل الوان النعيم، الا يؤرقه شيء ويخيف شيء؟ يخيف حاجه، يقول لك اخي يمكن النعيم ده يزول مني اعمل ايه؟ طب ما يمكن اموت واسيب النعيم دي. قال له لا بقى، الموت دول ستذهب الى مكان لا تموت فيه ولا تنقطع النعم عندك. يبقى منع من نفسه وسوسه انه ايه؟ انه يموت ويسيب النعيم، يا النعيم ايه؟ النعيم يسيبه. وما دام الحكايه قال لك ذلك عند الله فوزا عظيما. قال لك الفوز يكون على قدر من يعمل. فافرض ان واحد عمل فيه جميل وقال له خد يا سيف وفوز بالجائزه دي، فوز بالجائزه دي، انما لما ربنا بيعمل بقى يبقى فوز ايه الشكل ده؟ مش فوز واحد عمله لك، لا ربنا اللي عمله ووصفه بالعظمه، وفوزه ايه؟ وفوزه عظيم. ولذلك ذهبنا مره الى سان فرانسيسكو فوجدنا فيها فندق على ربوه. الفندق ده بقى اذا دخلته تتعجب من تصميمه، من فخامته، من الاشياء اللي فيها ما شفناهاش في معمار ابدا. فكانوا انا ثلاثه وزراء واحنا انشغلوا مبهورين، انا وقفت اضحك. اي والله قلت لهم انتوا مبسوطين؟ قالوا في حاجه عشان قلت لهم بقى خدوها ايمانيه بقى، هذا ما اعد البشر للبشر فكيف بما اعده الله لخلقه؟